يكسر القلب أحبك يا هدى روحي ونورا يرسم الدرب يا كتاب الله حبا يكسر القلب أحبك يا هدى روحي ونورا يرسم الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. ما زلنا في هذا البرنامج ولله الحمد نشرح أبيات منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجتهم محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن التاسع الهجري. وصل بنا الحديث في الحلقات الماضيات عن باب الوقف والابتداء، وإن شئت فقل علم الوقف والابتداء، لأن الوقف والابتداء علم له كتبه وله مؤلفاته. وفي منظومة المقدمة قال إمامنا الجزري رحمه الله: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، وهي لما تم، فإن لم يوجدي تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي، ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب أو غيره. ويصح أن نقول وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب، سيأتي معنا ضبط هذا البيت بإذن الله تعالى. وكنا في الحلقة الماضية والتي قبلها بينا أن الوقف في القرآن العظيم، لما يقرأ قارئ للقرآن العظيم ويقف، هذا الوقف إما أن يكون حرا مختارا، وهو ما سماه أئمتنا الوقف الاختياري، أو يقف بسبب اضطرار، نسيان، عطاس، سعال، أي طارئ يجعل القارئ يتوقف عن القراءة، وهو ما يسمى بالوقف الاضطراري. والنوع الثالث من الوقوف هو الوقف الاختباري، بأن يختبر الأستاذ تلميذه فيقول: لو اضطررت كيف تقف على كذا، لو اضطررت كيف تبدأ بكذا، فيسأله عن الوقف وعن الابتداء في بعض الكلمات وإن لم يكن المعنى عندها كاملا. ثم عدنا إلى الوقف الاختياري الذي يقف فيه الإنسان حرا مختارا، فقسمناه إلى جائز وغير جائز، وقلنا بأن الوقف الجائز ثلاثة أنواع: أعلاها الوقف التام، أدنى منه بقليل الوقف الكافي، أدنى منه بقليل الوقف الحسن. وقلنا بأن القاسم المشترك بين هذه الأنواع الثلاثة للوقوف هو أن الوقف على كل منها يعطي معنى تاما، يعني معنى مفهوما، إن كانت الجملة فعلية فقد مر المبتدأ فقد مر الفعل والفاعل، وإن كانت جملة اسمية فقد مر المبتدأ والخبر، اللذان هما ركن الجملة في لغة العرب، وبقية الكلمات هي تكملة كالجار والمجرور والظرف والتمييز والحال والتوكيد إلى آخره. وبينا بأن الوقف التام والكافي والحسن بينهم قاسم مشترك، كما ذكرت أنه الثلاثة تعطي معنى تاما. القاسم المشترك بين الوقف التام والكافي أنه يجوز الوقف عليهما والابتداء بما بعدهما. الوقف التام والكافي يوقف عليهما ويبتدأ بما بعدهما. الوقف الحسن يجوز الوقف عليه كاللذين من قبله، لكن لا يبتدأ بما بعده إلا أن يكون رأس آية، فإن كان غير رأس آية لا يبتدأ بما بعده، وإن كان رأس آية يصح الابتداء بما بعده، ومثلنا لذلك في الحلقة الماضية. ووقف بنا الحديث عند الوقف غير الجائز، وهو ما سماه علماؤنا الوقف القبيح. يعني أصلا كلمة وقف قبيح تبين أن هذا الوقف لا يصح، وأن على القارئ أن لا يتعمد. لذلك عرفه أئمتنا فقالوا: الوقف القبيح هو الوقف على كلمة بينها، على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي. إلى هنا يشبه الوقف الحسن. الوقف الحسن قلنا هو الوقف على كلمة بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن الوقف عليها يعطي معنى تاما في الحسن. هنا نقول في القبيح هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن الوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو خاطئا. يعطي معنى ناقصا، يعني جاء الفعل ما جاء الفاعل، جاء المبتدأ ما جاء الخبر، ما في معنى متكامل. معنى ناقصا أو خاطئا. أحيانا الإنسان يقف وقف يغير المعنى، يعكس المطلوب من الإنسان. قد يكون منه مطلوب شيء، فإذا أسأنا الوقف أسأنا المعنى، وهذا أمر خطير جدا. لذلك سماه أئمتنا الوقف القبيح. لكننا بشر أيها الإخوة، بشر، نخطئ ونصيب، وقد يقف الواحد منا غير منتبه على كلمة الوقف عليها قبيح، أو يضيق نفسه، أو يحدث له طارئ، فإن وقف غير متعمد، مضطرا، ناسيا، غير منتبه إلى فساد المعنى، على كلمة تعطي معنى قبيحا، ماذا يفعل؟ أولا لا شيء عليه، لأنه لم يتعمد ذلك، لم يتعمد ذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فماذا يفعل إن وقف وقفا قبيحا؟ يعود إلى الوراء كلمة، كلمتين، ثلاثة، حتى يربط الكلام بعضه ببعض، ولا يبدأ بما بعد الوقف القبيح. دائما الأمثلة تبين القاعدة. يعني مثلا لو قلت في الفاتحة: الحمد لله رب، رب، ورب شو؟ رب إيش؟ هذا معنى ناقص. انتبهنا كيف؟ من البسملة، بسم، لو قال واحد بسم، بسم إيش؟ أرأيتم كيف أن الوقف الحمد لله، لو قال الحمد، الحمد إيش؟ أو الحمد لله يا رب، هذه كلها أوقاف قبيحة، لأنها تعطي معنى ناقصا، وقد تعطي معنى مرفوضا. يعني مثلا عندنا في قوله تعالى، طبعا كلما كان المعنى المرفوض أو الخاطئ، كلما كان يعني يتعلق بالله عز وجل يكون أقبح. انتبهوا، إذا كان يعني قد يتعلق بالأحكام الشرعية، قد يتعلق بالله عز وجل، فيكون أقبح وأقبح. مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. شلون ما نقرب الصلاة؟ أيعقل أن الله عز وجل يأمرنا ألا نقرب الصلاة؟ هذا معنى خاطئ، معنى خاطئ. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حتى صارت هذه الآية مثلا بين الناس، في من يأتي بنصف الحقيقة فيقول له الآخر: يا أخي لا تقل لا تقربوا الصلاة، كمل وقل وأنتم سكارى. إذن حتى يكتمل المعنى. وأذكر مرة كنت صغيرا في أحد المجالس، فطلب مني أن أقرأ، فقرأت آخر سورة البقرة، وكنت يعني ما زلت أول لسه صغير، فقلت: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته، ووقفت على كما حملته. استغفر الله العظيم، يعني المعنى صار فاسد ويتعلق بالله عز وجل، وأنا ما انتبهت. فبعد المجلس جاء رجل الله يرحمه توفي، أخذني، قال: يا أخ فلان، يعني شو رأيك بالوقف على هذه الكلمة كذا، أليس المعنى فاسد كذا؟ يعني نبهني بلطف على أن هذا الوقف لا يتعمد. قد يقول قائل: فماذا أفعل إن ضاق نفسي؟ يا أخي تجنب الوقف على هذه الكلمة، إن كنت مثلا تقرأ في آخر البقرة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما، وقف على كما، لكن لا تقول كما حملته، لأن المعنى قد يظن بأن الذي حمله هو الله. كما حملته على الذين من قبلنا، بمعنى كما ألزمت به الذين من قبلنا، إما أن تأتي بالمعنى كاملا أو تقول كما. مثلا المثال الذي أتينا به: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا، هذا معنى قبيح، لكن أخف قبحه أخف من لا تقربوا الصلاة. أو نقول لا تقربوا الصلاة وأنتم، المهم لا نقف على لا تقربوا الصلاة. والقرآن العظيم مليء بالأمثلة التي فيها وقف قبيح. أعود فأقول كلما كان الوقف القبيح يتعلق بالله عز وجل سبحانه وتعالى، تعالى عن كل نقص جل جلاله، كلما كان الوقف القبيح يتعلق به جل جلاله كلما كان أقبح من غيره. إذن قد يكون هناك وقف قبيح وقد يكون هناك وقف أقبح، فلينتبه إلى ذلك. نأتي إلى اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم التي تبين لنا قول إمامنا الجزري رحمه الله: وغير ما تم قبيح، يعني وغير ما تم، ما تم أي ما تم معناه. قلنا في الحلقة الماضية إن ابن الجزري رحمه الله استخدم كلمة تم والوقف التام مرتين، مرة بمعناها العام ومرة بمعناها الاصطلاحي. فلما قال وهي تقسم إذن ثلاثة، الوقف الاختياري تام وكاف وحسن، هنا كلمة تام وأصلها تام بالتشديد، استعملها بمعنى اصطلاحي، وهو الوقف على كلمة ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لا لفظي ولا معنوي، وهذا أعلى أنواع الوقوف. ثم قال وهي أي ثلاثة تقسم، وهي لما تم، وهي لما تم. إذن كلمة تم هنا بمعنى تم معناه. ثم قال هنا في هذا البيت وغير ما تم، لا تظن بأنه يقصد بتم الوقف التام، وإنما يقصد بتم تم معناه. وغير ما تم معناه يعني إن قرأت فلم يأتي الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر وهما ركن الجملة في العربية فهذا قبيح. جاء الفعل ولم يأتي الفاعل، مبتدأ جاء ولم يأتي الخبر، انتبهنا. وغير ما تم أي معناه، ما خبر هذه الجملة؟ غير ما تم معناه إيه؟ قبيح، يعني وقف قبيح. إذن قبيح هي صفة لموصوف محذوف تقديره وقف قبيح، اسمه الوقف القبيح. ثم قال وله الوقف مضطرا، إذا اضطر الإنسان يقف حتى على القبيح، لكن ماذا يفعل؟ ويبدأ قبله. نعود إلى اللوحة. وغير ما تم، وأعود فأقول أي تم معناه، قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله. نرى تعريف الوقف القبيح. الوقف القبيح هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي. أرأيتم إلى الآن يشبه الوقف الحسن. ثم قال في تتمة التعريف والوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو خاطئا. ما حكمه أيها الإخوة الوقف القبيح؟ لا يتعمد الوقف عليه. إذن النهي ليس عن الوقف وإنما عن تعمده، فإن وقف عليه مضطرا أعاد. إذا وقف عليه مضطرا لا إشكال، ولكن يعيد، لا يبدأ مما بعده. نحو نرى الأمثلة: الحمد لله رب، رب إيش؟ لا يصح الوقف على رب لأنه ما أتى المعنى. فإن وقف على رب يعود فيقول الحمد لله رب العالمين. المثال الثاني الذي نراه: إن الله لا يغفر، كيف لا يغفر جل جلاله؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ هذا معنى خاطئ جدا. فإن وقف لسبب ما مضطرا يعود فيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. كذلك المثال الثالث الذي نراه والذي شرحته منذ قليل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، لا يقف عليها أيها الإخوة. فإن وقف بالخطأ بالسهو يعود فيقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. المثال الأخير الذي نراه في هذه اللوحة على لسان إخوة يوسف لما أتوا أباهم فقالوا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. لو وقفنا على فأكله قد يظن بأن يوسف عليه السلام أكل متاعهم، انتبهنا كيف. تركنا يوسف عند متاعنا فأكله، أكله الهاء ضمير، والضمير يعود إلى أقرب مذكور في لغة العرب، وأقرب مذكور هنا المتاع. لذلك لا يوقف على هذه الكلمة، ولو وقف عن طريق الخطأ يعود فيقول وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، حتى يبين بأن أكله فاعله هو الذئب وليس يوسف عليه السلام. الآن هذا البيت الذي نراه، وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. قبل أن أعرض لوحته أنبه على بعض الأمور النحوية، واللي ما لهم في علم النحو يتحملون دقائق لأنه البيت ضروري. الله يسلمكم أيها الإخوة، عندنا في علم النحو وفي كلام العرب في شيء اسمه حرف الجر الزائد. حرف الجر، احنا بنعرف الجر، الجار والمجرور، حرف الجر وبعده اسم مجرور، الى مثلا الى الله، الى حرف جر، ولفظ الجلاله اسم مجرور بإله، وهذا معروف يعني من ابسط الاشياء في علم النحو. لكن في شيء الله يسلمكم اسمه حرف الجر الزائد. ما معنى الزائد؟ احيانا تاتي جمله لو انك حذفت منها حرف الجر يبقى المعنى صحيحا. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يقولون كما مر في سورة آل عمران أو الآية في آل عمران ستأتي معنا، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، من شيء لو شلنا لو حذفنا من العبارة ماذا تبقى؟ يقولون هل لنا من الأمر شيء. الكلام صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح، كلام صحيح، هل لنا من الأمر شيء، لكن من هنا تفيد جزء المعنى، يعني ولو شيء بسيط، ولو شيء بسيط. فدائما يعني إن وجدتم نصا فيه جار ومجرور وحذفتم حرف الجر وقرأتم الجملة فاستقام معناها يعتبر هذا حرف الجر زائد. يعني مثلا نأتي بكلام بمثال من كلامنا العادي، لو قلنا ذهب زيد إلى المدرسة، لو حذفنا إلى ذهب زيد المدرسة، هل المعنى صحيح؟ ذهب زيد المدرسة ما مو مستقيم، المعنى مو مستقيم. لذلك هنا إلى المدرسة إلى ليست حرف جر زائد، بينما المثال الذي أتينا به هذا فيه حرف جر زائد الذي هو من شيء. أيضا في هذا البيت يقول إمامنا الجزري وليس في القرآن من وقف يجب، وليس في القرآن من وقف يجب. طب تعالوا نحذف كلمة من، وليس في القرآن وقف يجب، هل المعنى سليم ومستقيم؟ نعم المعنى سليم ومستقيم، ليس في القرآن وقف يجب، وقف لأنه اسم ليس، ليس وقف في القرآن واجب، هذا معنى نعم ذلك. واضح أيها الإخوة؟ إذن من وقف لما نعربها الله يبارك فيكم نقول من حرف جر زائد، وقف اسم مجرور لفظا، مجرور لفظا. شو معنات لفظا؟ يعني لفظه مجرور لأنه في قبل حرف جر، مرفوع محلا على أنه اسم ليس، على أنه اسم ليس، ليس وقف مثلا يعني حكمه الوجوب في القرآن الكريم. إذن نعرب ما بعد الحرف الجر الزائد نقول اسم مجرور لفظا، مثلا هنا مرفوع محلا. طيب انتهينا من هذه المسألة، الآن أريد أن أعطف على الاسم المجرور بحرف جر زائد. عندي اسم مجرور بحرف جر زائد أريد أن أعطف عليه بالواو، هل أعطف على اللفظ أم أعطف على المحل؟ قلنا من وقف لفظها الجر، من وقف لكن محلها الرفع، اسم ليس، يصح أن أعطف على اللفظ ويصح أن أعطف على المحل. سأبين هذا عن طريق اللوحة بعد الفاصل، فانتظرونا بارك الله فيكم. حياكم الله أيها الإخوة. ذكرنا قبل الفاصل قول إمامنا الجزري رحمه الله وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب، وبينا بأن من حرف الجر في من وقف حرف جر زائد. كيف عرفنا أنه زائد؟ حذفناه من الجملة وقرأناها ليس في القرآن وقف يجب، المعنى مستقيم. من هنا نعرف حرف الجر الأصلي من الحرف الجر الزائد. وقلنا بأننا إن عطفنا على الاسم المجرور بحرف جر زائد فلنا في العربية يصح مذهبان، يصح أن نعطف على اللفظ، فهنا من وقف مجرور فنعطف فنقول ولا حرام، ويصح أن نعطف على المحل لأن من وقف قلنا محلها الرفع اسم ليس فنقول ولا حرام، ولا حرام هذا الذي قلت. طيب ولا حرام غير ما له سبق، ولا حرام غير، غير هي صفة لحرام، ولا حرام غير، فغير إن كانت حرام مرفوعة فتأتي غير لأن الصفة تتبع الموصوف رفعا ونصبا وجرا. إن عطفنا على اللفظ وقلنا من وقف يجب ولا حرام جررناها، غير غير هذه يصح أن نقول غيري لأننا قلنا حرام فنقول غيري يعني صفة، والصفة تتبع الموصوف. ويصح أن أقول غير على أنه استثناء يعامل معاملة ما بعد إلا، يعامل معاملة ما بعد إلا في الاستثناء. غير ما له سبب يعني أستثني ما له سبب، أستثني ما له سبب. انتبهنا؟ إذن أعود فأقول بالنسبة للفظ هذا البيت، من منكم يريد أن يحفظ الجزرية يصح أن يقول وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب، ولا حرام مرفوعة وغير مرفوعة فقط. بالنسبة إذا قلنا حرام لا نقول إلا غير مرفوعة. أما إذا قلنا وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام، إن جررنا حرام على اللفظ يصح أن نقول غير ما له سبب، ويصح أن نقول غير ما له سبب. فإن قلنا غير فهي صفة لحرام، وإن قلنا غير فهي مستثنى تعامل معاملة ما بعد إلا، يعني استثني ما له سبب. أظن هذا واضح، الذي قلته سنرى في اللوحة التالية. نرى في البيت 78 قول إمام الجزري رحمه الله وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير. لاحظوا حرام غير لونا الضمة والضم الضمتين والضمة باللون الأسود، أما ولا حرام لونتها بالأحمر مع غير وغيري أيضا بالأحمر لنبين بأن الأحمر يأتي مع الأحمر والأسود يأتي مع الأسود. نرى الآن من حرف جر زائد ليس في القرآن من وقف، من ماذا ما إعرابها أيها الإخوة؟ حرف جر زائد. وقف اسم مجرور لفظا يعني محله باللفظ جر، لماذا؟ لأنه قبل حرف جر. مرفوع محلا يعني محله الرفع لأنه اسم ليس، وقف أصله وقف على أنه اسم ليس. ولا حرام عطف على المحل، لأنه من وقف صحيح أنها مجرورة لكن محلها الرفع، فهنا عطفنا على المحل ولم نعطف على اللفظ. غير صفة لحرام، ولا حرام غير، فهي صفة لحرام وبالتالي مرفوعة لأن الصفة تتبع الموصوف. هذا إن قلنا ولا حرام. أما إن قلنا ولا حرام فنرى على اللوحة ولا حرام عطف على اللفظ. غيري إن قلنا غيري فهي صفة لأن حرام مجرورة فتأتي غيري مجرورة مثلها، وإن قلنا غير فتكون ماذا؟ تكون مستثنى كما نرى على اللوحة الآن، غير مستثنى. هذا من حيث إعراب هذا البيت. الآن نرى اللوحة التي تليها وفيها قاعدتان جليلتان في علم الوقف والابتداء. القاعدة الأولى الوقف على رؤوس الآي سنة مطلقا، وشرحت هذا في الحلقة الماضية وبينت بأن رؤوس الآي ما عرفت إلا بوقف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك ولا ريب أنه عليه الصلاة والسلام وقف على كل رؤوس الآي التي نراها في القرآن العظيم، فالوقف عليها سنة مطلقة. القاعدة الثانية ليس في القرآن وقف واجب شرعا، ومعنى واجب شرعا يأثم تاركه، ولا حرام معنى حرام يأثم فاعله، ثم قلنا إلا ما أفسد المعنى يعني وتعمده صاحبه. إذن إلا ما أفسد المعنى، معناها آثم البعيد القارئ متى إن تعمده. يعني هذا أمر هام الله يسلمكم، الإنسان لما يقرأ عليه ألا يتعمد أبدا أن يأتي بمعنى فاسد. إذا انتبه أن هنا المعنى فاسد لا يصح أن يتعمد الوقف عليه. ليش؟ لماذا يا أخي تقف على جملة ناقصة أو جملة أو على كلمة تعطي معنى غير الحقيقة؟ انتبهنا كيف؟ هذا لا يصح. فإن فعله عامدا متعمدا لا شك أنه آثم، لا شك ولا ريب. أما إن فعله غير قاصد أو انتهى نفسه أو كما ذكرنا نسي، فلا شيء عليه إن شاء الله. ولو وقف يعود إلى الوراء كلمة كلمتين ثلاث كما قال إمامنا الجزري، وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، مو يبدأ بعده، بعده ما يصح البدء، لابد أن يبدأ قبله. طبعا يبدأ أصلها يبدأ، يبدأ قبله. إذن هاتان القاعدتان من أهم القواعد في علم الوقف والابتداء. لاحظتم بارك الله فيكم أن الوقف والابتداء متعلق بالإعراب. كم وكم استخدمنا كلمة التعلق اللفظي، استخدمناها في تعريف التام والكافي والحسن والقبيح. ما من نوع من أنواع الوقوف إلا وقلنا التعلق اللفظي، وشرحتها مرات كثيرة أن المراد بالتعلق اللفظي التعلق الإعرابي، لأن التعلق الإعرابي عليه ينبني المعنى، لا بد من أن يكون المعنى متكامل. الألفاظ قوالب المعاني، الله عز وجل أنزل معان تعبدنا بها وأرادها منا على ألفاظ، معان مربوطة بألفاظ. فنحن لما نأتي بالألفاظ متصلة مع بعضها نكون قد حافظنا على المعنى الذي أراده الله عز وجل. أما إن بترنا كلمة من الجملة أو زدنا كلمة على جملة ليست هذه الكلمة منها، نكون قد أفسدنا المعنى. هي مثلا بيقول لك إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق. هذه ما بعوضة، إيش دخل ما بكلمة بعوضة؟ يعني أدخلنا كلمة ما على كلام ما ليست تابعة له. ما كلمة متعلقة بما قبلها. أن يضرب مثلا ما، يعني أن يضرب مثلا من الأمثلة، كما تقول لشخص أنت تقول له أعطني شيئا ما. ما معنى أعطني شيئا ما؟ يعني أعطني شيئا من الأشياء. فكذلك قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، يعني مثلا من الأمثلة، ثم بين أنه هذا المثل قد يكون شيئا دقيقا وأنت صاعد، بعوضة فما فوقها، يعني فما هو أعظم منها، لأنه كله خلقه سبحانه وتعالى. ولو كان خلقه جل جلاله دقيقا جدا ففيه من الآيات وفيه من الدلائل على وجوده سبحانه وعلى حكمته وعلى قدرته الشيء العجيب الكثير، ليس هذا مجال بحثنا. إذن دائما لابد من صون المعاني، لابد من الإعراب. لذلك أنصح إخواني، أنصح كل من يسمعني الآن من حفاظ وحافظات، يا أخي ويا أختي، إن كنت لا تعرف شيئا في النحو والله مشكلة، فإن كنت لا تريد أن تتعلم على الأقل اتبع علامات الوقف الموجودة في المصحف، اتبعها تماما، كما تتبع إشارات المرور في الشارع، كما أنك تنظر وأنت تسوق السيارة هذه الإشارة ممنوع الوقوف، ممنوع زيادة السرعة عن كذا، الشاحنات تلزم اليمين إلى آخر، كل إشارة لها معنى. كذلك اتبع علامات الوقف التي وضعها أئمتنا جزاهم الله عنا خيرا لمن لا يجيد معرفة المعاني من خلال الإعراب الجمل العربية. فقف إن وجدت علامة، أما إن لم تجد علامة ووقفت مضطرا فعد واربط الكلام بعضه ببعض ثم أكمل النص القرآني. أما إن كنت يعني مجازا فالأكمل لك يا أخي ويا أختي، من كان يقول أنا مجاز أنا أريد أن أعلم القرآن، لابد، أقول لابد أن يكون عندك شيء من علم النحو، لابد. والصرف طبعا، النحو علم النحو، شو الفرق بين النحو والصرف ولو توسعنا شوي؟ النحو الله يسلمكم يتعلق بحركة الحرف الأخير من الجملة من الكلمة، حركة الحرف الأخير من الكلمة بحسب موقعها في الجملة. يقول الله، إن الله، أفي الله شك. إذن لفظ الجلالة مرة نجد آخره ضمة، مرة نجد فتحة مرة نجد كسرة، اختلفت حركة الحرف الأخير باختلاف موقع الكلمة في الجملة. هذا علم النحو، يعني معرفة المعاني من خلال ما كانت تستعمله العرب من رفع ونصب وجر بالحركات وأحيانا بالحروف، مثلا العاملون العاملين، الجمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع جموع التكسير إلى آخره، مما يدرس في علم النحو. علم الصرف يتعلق ببنية الكلمة العربية، كل كلمة عربية لها بنية، بنيت منها إما أن تكون حروفها أصلية، كتب وزنها فاعل، سامع وزنها فاعل، هذه حروف أصلية. طيب يسمع وزنها يفعل، انظروا الياء ليست من أصل الكلمة، يفعل، دائما الفاء والعين واللام هي الحروف الأصلية، فلما نقول يسمع وزنها يفعل دل على أن حرف الياء ليس من أصل الكلمة، هو من أجل الفعل المضارع تستعمله العرب، لكن أصل الكلمة لو أردت أن تبحث عنها في المعاجم سين ميم عين، سين هذه ما يقابل حرف الفاء في الميزان الصرفي، ويقابل حرف العين، ويقابل حرف اللام. فلا بد لطالب القرآن، يعني ما أقول الواحد يكون سيبوي، لكن كمان ما يكون يعني عدم بالمرة ما يعرف شيئا لا في النحو ولا في الصرفي، من كان حاله كذلك قد يخطئ وقد يدخل أهل الجنة إلى النار، وقد يدخل أهل النار إلى الجنة، ويغير المعاني دون أن يشعر، فانتبهوا لذلك بارك الله فيكم. خطر بالي آية الآن أقولها لكم قبل أن أنساها، في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، كتبنا عليهم أي على اليهود، فيها أي في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، انتبهنا كيف، والجروح قصاص. لا يصح مثلا أن نقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف، إذا قلنا والعين بالعين والأنف يعني صار كأنه إذا واحد قلع عين واحد بدنا نقلع له عينه ونقطع له أنفه كمان، يعني قد يتغير المعنى، وهذا موضوع ما هو سهل، ما في مزح مثل ما بيقولوا بالعامية. فإذا في مثل هذه الآية يوقف على المتقابلات، انتبهوا، يوقف على المتقابلات، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، ونرجع والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، دائما نقف على المتقابلات. أما أن نأتي بمتقابل وكلمة زائدة فأمر خطير وخطير جدا، خاصة أن الموضوع هنا يتعلق بالحدود. طالما أن الأمر يتعلق بالنحو وبالجمل وبالإعراب فلا يوقف أيها الإخوة، هذه قواعد عامة في الوقف والابتداء استفيدوا منها، لا يوقف على الفعل دون الفاعل، ولا على الفاعل دون المفعول به، ولا على حرف الجر دون الاسم المجرور، ولا على المبتدا دون الخبر، ولا على المؤكد دون التوكيد، ولا على العدد دون المعدود، ولا على الموصوف دون الصفة، ولا على المعطوف عليه دون المعطوف. ولكن هنا تفصيل، العطف أيها الإخوة معروف لديكم إن شاء الله، يعني أنا أكلم يعني من يعرف العطف في اللغة العربية، العطف أن تستعمل الواو أو الفاء أو ثم في أو حرف أو، فلما تعطف في الكلام تقول جاء فلان وفلان وفلان أو فلان ثم فلان ثم فلان، هذا العطف عطفان، عطف مفردات يعني عطف كلمات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، هنا نعطف ماذا؟ نعطف كلمات مفردة، لكن أحيانا قد نعطف جمل، فعطف الجمل هنا ننظر هل الترابط بين الجملتين يعني ممكن هكذا ممكن هكذا، فيضعون جيم كما سيأتي معنا، هل الترابط قوي جدا يضعون صلة، يعني يجوز الوقف والوصل أو لا، هل الترابط بين الجملتين ضعيف يضعون خلا، يعني يجوز الوصل والوقف أو لا، للفصل بين شيئين لا تشتد العلاقة بينهما. إذا لما نقول لا يوقف على المعطوف عليه دون المعطوف نعني بذلك عطف المفردات، عطف المفردات. فإن وقف يعود، إن وقف يعود. يعني إن المسلمين والمسلمات، لا يصح أن أبدأ فأقول والمؤمنين والمؤمنات والقانتين، لا يصح هذا. إذا وقفت أعود فأربط الكلام بعضه ببعض، لا بد من العودة. إذن هذا قواعد هامة في الوقف والابتداء. هذه القواعد جمعت لكم بعضها والتنبيهات في الوقف، نراها على اللوحة التالية. تنبيهات في الوقف: لا يوقف على الفعل دون فاعله، ولا على الفاعل دون مفعوله، ولا على حرف الجر دون مجروره، ولا على المضاف دون المضاف إليه، ولا على المبتدأ دون خبره. هذا هام جدا. كذلك ولا يوقف على الموصوف دون صفته، ولا على المعطوف عليه دون المعطوف. وأعود فأقول المقصود هنا عطف المفردات. ولا على صاحب الحال دون الحال، ولا على العدد دون المعدود. يعني مثلا إني رأيت 11 ووقف، 11 إيش؟ لابد أن تقول كوكبا. ولا على المؤكد دون التوكيد. يعني هذه من بعض القواعد التي جمعتها لكم، وقيسوا عليها ما شابهها من أمور تتعلق بالإعراب. نكتفي بهذا القدر من الشرح اليوم، وإن شاء الله تعالى في المرة القادمة نأخذ علامات الوقف في المصحف الشريف، العلامات التي ترونها يعني هي ليست مطابقة لما ذكره إمامنا الجزري 100%، بينها اختلاف بسيط، لأن هذه العلامات هي من وضع أئمتنا كما ذكرت في الحلقة الماضية إجابة على أحد الأسئلة التي جاءتنا. جاءنا سؤال أنه هل هذه العلامات يعني هكذا من رسول الله أم اجتهاد من العلماء؟ بينا بأنها اجتهاد من العلماء مبني على معرفة المعاني المترابطة من خلال الصرف، وعفوا خلال النحو وخلال الإعراب. فالعلامات المستعملة في المصحف ستأتي معنا في الحلقة القادمة بإذن الله: الميم وجيم وقلة وصلة ولا ووقف التعانق الذي هو ثلاث نقاط مع ثلاث نقاط، سنتكلم عنه بإذن الله في الحلقة القادمة. الآن نأخذ فاصلا وبعده نشرع في التلاوة المنهجية، ثم نأخذ بعض الفيديوهات التي جاءتنا، وبعد ذلك اتصالاتكم. حياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة. نشرع إن شاء الله تعالى في قراءة الصفحة التي علينا اليوم، من الصفحة 58 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومن سورة آل عمران والآية 62، من الآية 62، وهي قوله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. يا معين الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم

وملاحقتهم لهم وإتلافهم لنسخ الإنجيل لا نعلم له نسخة موجودة الآن. وما يسمى بالإنجيل في أيدي النصارى في عصرنا ما هو إلا كتب ألفها أو منسوبة بالأحرى إلى بعض الحواريين من أتباعه، مرقس ولوقا ومتى ويوحنا، لكنها ليست كتاب الكتاب المنزل من السماء الذي اسمه الإنجيل. فلا يصح أن أقول يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة، لا يصح هذا، وقف قبيح لأنه أوهم خلاف المقصود. عندنا أيضا أشياء من جملة ذلك، ود الطائفة في الآية 69 الآية أولها ود الطائفة، انظروا إليها في المصحف تجدون بأن ودت آخرها تاء ليس عليها حركة، طائفة أولها طاء عليها شدة وفتحة، لماذا؟ لأن التاء والطاء حرفان متجانسان يعني من مخرج واحد، فأدغمت التاء في الطاء، ويكون الإدغام بتحويل التاء إلى طاء ثم إدغام الطاء في الطاء، فيصير النطق بطاء مشددة لا يبقى للتاء أثر، هكذا ود الطاء ود الطائفة. هذا أيها الإخوة في حالة الوصل، فإن وقفنا يعود الأمر إلى الأصل فنقول ودت ودت بتاء ساكنة. يعني هذا أهم بعض الأشياء التي مرت معنا في هذه الصفحة وأحببت أن أنبه عليها، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تلاوة ترضيه. نأخذ بعض الفيديوهات التي أرسلت ثم بعد ذلك نسعل بتلقي اتصالاتكم. الفيديو الأول المرسل إلى موقع قناة اقرأ من أم أحمد من الأردن، نستمع إليه بمعيتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله فيك أختي أم أحمد، تلاوتك جيدة ممتازة، ما عندي ملاحظات على أحكامك ما شاء الله، لكن عندك ملاحظات في الوقف والابتداء، هي درسنا الذي أخذناه اليوم. أيها الإخوة، من لم يكن يعرف نحوا أو صرفا فإن وقف على كلمة عليها علامة وقف فليبتدئ بما بعدها، لكن إن وقف على كلمة ليس عليها علامة وقف فليعد إلى ما قبله وليربط. يعني مثلا قالت أختنا أم أحمد إلا ما يتلى عليكم، ثم وقفت وبدأت غير محلين، كيف نبدأ بغير؟ كيف نبدأ بمنصوب وهو مستثنى؟ فكان عليها أن تعود فتقول إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، فتربط المعنى بعضه ببعض. كذلك ولا أمين البيت الحرام، وقفت ثم بدأت يبتغون فضلا، أي يبتغون فضلا جملة حالية، جملة حالية يعني مبتغين، وآمين البيت الحرام مبتغين فضلا من ربهم ورضوانا، هكذا معنى الكلام. لذلك لا يقف على البيت الحرام ويبتدأ يبتغون، ولو نظرت أختنا أم أحمد في المصحف لما وجدت على الكلمات التي وقفت عليها وابتدأت بما بعدها علامة وقف. إذا أختي أم أحمد تلاوتك جيدة، انتبهي إلى الوقوف كما قال إمامنا الجزري، وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف، لا بد، ليس الأكمل أنت الأفضل لك أن تعرف الوقوف، لا لا بد. معنا فيديو آخر من أختنا أم وليد من جدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وكافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن مآب. هذا الفيديو هذا طويل جدا، نحن قلنا أيها الإخوة نرجو أن لا يزيد الفيديو عن دقيقتين. أختنا أم وليد بارك الله فيك، واضح أنك ما زلت في طريق التعلم، عندك استعداد، حنجرتك قوية، حروفك قوية، لكن أنت في طور التعلم ما زلت، لابد لك من أن تبحثي عن مدرسة نسائية طالما أنك من جدة، وجدة ما شاء الله تبارك الله فيها من المدارس السيدات الشيء الكثير، دور تحفيظ القرآن الكريم، فابحثي عن شيء قريب من بيتك وانتسبي إليها حتى يعني تزدادي معرفة بالأحكام. عندك ملاحظات كثيرة جدا طبعا، منها مثلا الشيطان، الطاء يجب أن تكون مفخمة ليس الشيطان، عنهم إظهار النون بعدها ها، هذا إظهار مرة معنا، عنهم فلا تطول النون، لا يقال عنهم، هم وقودوا، الميم الساكنة إن أتى بعدها واو مر معنا، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي عن الميم الساكنة، فيقال هم وقودوا، هم وقود ولا يقال هم وقود، لا تدغم الميم في الواو. إشباع الحركات أمر خطير جدا، والله شديد العقاب، العقاب صارت العين كأن بعدها يا، يا شاء كمان كلمة يشاء، لا تطول الحركات، وفي ملاحظات كثيرة أخرى، لكن عندك استعداد، أعود فأقول أم وليد عندك استعداد، انتسبي لإحدى المدارس وقرأي على أستاذة متقنة. معنا أختنا التسجيل لأختنا أم يونس من إيطاليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا بارك الله فيك يا أم يونس ما شاء الله قراءتك قراءة إتقان قراءة معرفة بالأحكام وقدرة وتدل على دربة طويلة في تعلم الأحكام مع سلاسة يعني قراءتك سلسة ما فيها تكلف فهذه نعمة من الله عز وجل عليك أيتها الأخت الكريمة وأنت تعيشين في إيطاليا تلاوتك ممتازة أرجو إن كنت لا تعلمي أن تعلمي قد أذنت لك أن تعلمي من حولك من المسلمات في إيطاليا في أي مكان في إيطاليا فانفعي من حولك من المسلمين طبعا أنت متقنة لكن أحيانا الإنسان يعني لحم ودم الحنجرة والفم لحم ودم قد يعني يخونه أو يكون لم يعني يتقن بعض الحروف أعتدنا العين الفصيحة هكذا لا بد من رجوع لسان المزمار إلى الخلف إلى الخلف أعتدنا إنا أعتدنا لل أعتدنا لا نقول أعتدنا لابد من إرجاع لسان المزمار كما شرحت يفجرونها يفجي أج الجيم الفصيحة شديدة وأنت تأتين بالجيمات صحيحة تماما لكن هذه الكلمة ما كانت تمام يفجروا يفجي يفجي يفجرونها تفجيرا لما ختمت التلاوة عبوسا قمطريرا لابد من أن نهيئ الفم على مخرج القاف عند نطقنا للنون المخفى عند القاف عبوسا قا فيخرج الصوت مفخما لأن الفم مهيئ على مخرج القاف ولسان المزمار راجع إلى الوراء وفي تضيق في الحلق فيؤدي هذا إلى غنة مفخمة عبوسا قمطريرا عبوسنقا فلا نقول عبوسنقا إذا قلنا سان معناها لم نهيئ فمنا على مخرج القاف الذي يقول عبوسن غن هكذا يعني ليست مفخمة معناها لم يضع فمه على الشكل الصحيح عند إخفاء النون عند القاف ملاحظات طفيفة أختي أم يونس لكن أنت أستاذة بارك الله فيك الفيديو الأخير في حلقة اليوم والذي بعده إن شاء الله نأخذ اتصالاتكم من أحب أن يتصل من أخينا ربيع من تونس من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بارك الله فيك أخي ربيع ما شاء الله يعني عندك استعداد وأنت في طور التعلم ما زلت في طور التعلم باين يظهر من تلاوتك أنك مقبل على القرآن ومحب للقرآن لكن هذا وحده لا يكفي أخي الكريم لابد من أن تبحث عن أستاذ يعلم قد تعلم هو أتقن حتى ينقل إليك الإتقان ينقل إليك صحة الحروف أنبهك على بعض الأشياء انتبه إليها الطاء يا أخي الكريم حرف الطاء حرف مفخم في لغة العرب الشيطاء وليس الشيطاني الشيطاني هذه تاء الشيطان هكذا العرب تقول طا طو طي حرف قوي مفخم أما الرحمن الرحيم فهو حرف لساني الراء حرف لساني الراء را را را را را الرحمن ولا نقول الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هنا جعلنا الراء واوا جعلناها واوا واستخدمنا الشفتين هذا لا يصح يا أخي الراء هي مفخمة بضغطها إلى أعلى الفم الرحمن الرحيم الراء الراء وليس أوا انتبه إلى هذا في ملاحظات ثانية من جملتها أنك تأتي بالغنة مع أغلب الحروف والغنة في لغة العرب لا تكون إلا مع الميم والنون لا بد من التعلم لا بد من أن تقترب من أستاذ يعلمك وتابعنا أيضا تابعنا في البرنامج تستفيد أخي ربيع نأخذ فاصلا وبعد الفاصل نأخذ اتصال من أحب منكم أن يتواصل مع البرنامج ليعرض تلاوته أو يعني عنده استفسار فحياكم الله أهلا حياكم الله أيها الإخوة نأخذ الاتصال الأول في حلقة اليوم وهو من أخينا أبي بكر من العراق أبو بكر السلام عليكم وعليكم السلام يا أخي ورحمة الله حياك الله والله يا شيخ نتشرف أن نقرأ على مسامعك لا استغفر الله الله يبارك فيك ويحفظك تفضل سيدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله سبحانه وتعالى وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ما شاء الله يا أهل الكتاب بما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده تمام أفعل تعقلون. بارك الله فيك أخي أبو بكر، يكفي القدر لأنه معنا اتصال آخر. تلاوتك جيدة ما شاء الله تعالى، وإن كان هناك رداء في الاتصال لكن الذي سمعته منك كان أحكام صحيحة وتلاوة جيدة، والوقف وقفك وابتداؤك كان ممتازا. بارك الله فيك أخي الكريم وشكرا على اتصالك. معنا أخونا محمد من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخي ورحمة الله، حياك الله أخي محمد. أهلكم. الله يحييك، تفضل. من أين أبدأ يا شيخ؟ من منتصف الصفحة، ها أنتم هؤلاء. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. عليه السلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. أنت تقرأ برواية ورش أخي محمد؟ نعم نعم يا شيخ. إذن وهذا النبي، اهمز. نعم. وهذا النبي والذين مد المتصل. وهذا النبي والذين آمنوا. نعم. وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. سبحانه وتعالى. أدغم التاء أخي محمد. نعم. ود الطائفة. نعم نعم. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. تمام. يا أهل الكتاب لما تكفرون. لما تكفرون يا أخي محمد. نعم. على طول لما تكفرون، لا تقول لما تكفرون. نعم. نعم. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. بارك الله فيك أخي محمد، الله يحفظك. أنت ما شاء الله تسير في طريق التعلم، اضبط رواية ورش جيدا وانتبه إلى الأحكام التجويدية، يعني عندك أشياء تأتي بها وتفوتك أشياء. العلم بالتعلم، كلنا كنا مبتدئين وبالتعلم يتحسن الإنسان. شكرا أخي محمد. معنا الأخ الطيب من تونس. أخي الطيب. نعم سيدي. نعم تفضل، حياك الله. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم سيدي. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير. الله يحفظك ويبارك فيك، تفضل. الله يحفظك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله سبحانه وتعالى، وإن الله لهو العزيز الحكيم. تقرأ بقالون أم بحفص؟ لا حفص حصيري. نعم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. سبحانه وتعالى. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به لا صلها شيئا أخي الطيب صلها ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم عليه السلام يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم بارك الله فيك أخي الطيب أنت طيب وتلاوتك طيبة لكن هناك بعض الأحكام قد تفوتك مثلا يا أهل الكتاب مددتها في الأول أعدتها من غير مد فإما أن تمد وإما أن لا تمد أيضا الوقف والابتداء يعني عليك أن تراعيه إذا كانت المعاني مترابطة لا تخف معنا الأخت مريم من أين؟ السلام عليكم من أين يا مريم؟ من فرنسا من فرنسا عليكم. الله يحييك تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا يا أخت يا مريم أصليها أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده عليه السلام. أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم ها أنتم هؤلاء وجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بارك الله فيك يا مريم. كافي كافي الله يرضى. ما شاء الله تلاوتك جيدة لكن انتبهي، مثلا ما ليس لكم به علم لابد من إظهار الميم المخفى عند الباء. أشياء طفيفة أخرى كانت تمر معك بالتجويد، لكن على سبيل الإجمال تلاوتك جيدة. وألوم أنت معنا على الخط؟ انقطع الاتصال. واضح من تلاوتك أيتها الأخت الكريمة أنك متابعة للبرنامج ومتابعة لأحكام التلاوة، وتقرئين برواية ورش عن نافع. لاحظنا أيها الإخوة أن أختنا مريم قالت ها أنتم، هكذا يقرأها ورش بإبدال الهمزة ألفا، يعني ها ها ألف نون تاء ميم، ها ألف نون تاء ميم، وبالتالي النون الساكنة التي بعد الألف تجعل هنا في الألف تجعل مدا لازما كلميا مخففا، هكذا ها أنتم هؤلاء، لأن المنفصل والمتصل عند ورش بمقدار 6 حركات وكذلك اللازم 6 حركات، فكلها مدود متساوية. بتلاوة الأخت مريم من فرنسا نأتي إلى ختام هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وأن يديم علينا نعمة تعلمه وتعليمه وإتقانه على النحو الذي يرضيه وعلى النحو الذي نقل لنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، إلى أن نلقى الله وهو عنا راض. اللهم آمين آمين. ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.